الجلال والإكرام بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك يا الله إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك يا الله أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبي ما لها من غافر إلاك يا الله دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك يا الله لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك يا الله يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك يا الله أتراك عين والعيون لا مدى ما جاوزت ولا مدى لمداك يا الله إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين لك يا الله يا منبت الأزهار عاطرة الشذا يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفع شذاك يا الله يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها إلهام موسيقاك يا الله يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك يا الله القلب الخلي هواك يا الله وتركت أنسي في الحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك يا الله ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك يا الله أنا كنت يا رب أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك يا الله واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك يا الله ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم أعد المسلمين المسجد الأقصى لرحاب المسلمين. اللهم طهره من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز.